أنا مقبل على الزواج، ما هو توجيهكم ونصيحتكم لي؟ النصيحة هي ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم المتزوجين أمثالك إليها، وهي إذا أتى الرجل زوجته ودخل عليه على زوجته يصلي ركعتين تعبدا لله تعالى، ويسأل الله عز وجل من خير هذه المرأة، ويقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. ثم إذا أراد أن يأتي أهله يسمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم إذا أتى أهله وأراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لم يقربه شيطان. فهذا الأمر ينبغي أن يعلم يا إخوان. ثم أيضا ينبغي أن يعلم الأخ السائل وغيره من الأزواج أن النساء لا يوجد فيهن كمال، فكما أن الرجال لا يوجد فيهم الكمال كذلك النساء لا يوجد فيهن كمال، بل نقص النساء أكثر من نقص الرجال. والكمال يا إخوة في المرأة لا يوجد إلا في الجنة، الكمال الكامل لا يوجد إلا في الجنة، لكن ينبغي للزوج أن يغض الطرف عن القصور وعن ما يحصل من الزلات وعن ما يحصل من العبارات النابية، يغض الطرف عن ذلك، وكذلك الزوجة. لأن الزواج يا إخوة، الزواج ليس يعني اجتماع ساعة أو عشرة ساعة أو ساعتين أو ما شابه ذلك، الزواج عشرة طويلة، فلا بد من الصبر والتحمل، ويعرف كل من الزوجين حق صاحبه عليه. فإذا وفى كل زوج بما عليه من الحق تجاه الآخر استقرت الأمور وجدت الحياة الكريمة. أما إذا لم يكن كذلك فالحياة الزوجية لا تستقر. نعم. هل ما يعطى العريس من قود أو مال يعتبر من النثار؟ لا يعتبر من النثار، هذا له باب آخر، هذا يعتبر إعانة. النثار هو الذي ينثر على عامة الناس المدعوين، أما الذي يعطى للعريس هذا لا يدخل في النثار. نعم. يقوم بعض أهل العرس بصناعة طعام في صبيحة العرس بعد الدخول، فما حكم الأكل من هذا الطعام وما قولكم في هذا العمل؟ هذا جائز، لأن الفقهاء يقولون مدة الدعوة إلى العرس ثلاثة أيام، أو زمن الدعوة إلى العرس ثلاثة أيام، وهذا هو اليوم، يعتبر اليوم الأول، لأن الدخلة كانت في الليل والطعام كان في النهار، فهذا يعني من أيام العرس. نعم. أنا أتيت إلى العمرة، فهل يجوز لي أن أعتمر عن أبي مرة ثانية؟ لا بأس، إذا لم تكن العمرة في زمن متقارب وكثرة لا بأس، يعني إذا كان عمرة بعد العمرة ويخرج إلى خارج الحرم ويحرم من الحل خارج الحرم لا بأس، وإن كان بعض أهل العلم يكرهها، قالوا لأن ما ورد فيها دليل، ما ورد الدليل يدل عليها، لكن أجاز بعض أهل العلم ولا يكثر من العمر في زمن متقارب. نعم. أتيت إلى المدينة، فوضح لي ما هي الأماكن التي أقوم بزيارتها. الأماكن التي تشرع زيارتها ليست واجبة، وإنما هي سنة. بالنسبة للأماكن، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والبقيع ومسجد قباء والشهداء، هذه يعني تشرع زيارتها للحاج والمعتمر، يعني سنة وليست واجبة. النساء ومسجد قباء أيضا تشرع زيارته. النساء يزورن مسجد قباء والمسجد النبوي ولا يزورن القبور، أما الرجال فيعني يسن في حقهم زيارة هذه الأماكن، المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والبقيع وقباء والشهداء، حمزة رضي الله عنه ومن معه. نعم. إلى الحل إلى التنعيم أو إلى المهم خارج الحرم خارج حدود الحرم التنعيم أو عرفة أو الشميسي أو نعم ها؟ لا الوقت المتقارب أظن الزمن ما يسمح للمعتمرين لأن بعض الفقهاء الذين حددوا قالوا 10 أيام حتى يحمم الشعر يقول حتى يطلع الشعر يخرج شعر الرأس نعم بعض الناس يصف الآخر ويقول له أنت وهابي فما نسبة هذه الكلمة عجيب هذا الكلام وهابي هذه راحت مع العصور القديمة مع عصور المبتدعة يا أخوان هذا الكلام ذهب مع عصور المبتدعة أما الآن عصر طلاب العلم وعصر التحري وعصر المعرفة وأنا أسألكم سؤال يا أخوان تعرفون هذه النسبة ما هي الوهابية وشي هذه النسبة نسبة إلى رجل يقال له عبد الوهاب طيب صاحب الدعوة اسمه يعني ما اسمه صاحب الدعوة اسم صاحب الدعوة اسمه الشيخ محمد بن سليمان ما هو عبد الوهاب أيضا عبد الوهاب جده لكن المبتدعة قالوا لو نسبنا إلى محمد قلنا المحمدية ما يصلح لأن في طريقة الصوفية المحمدية وعامة الناس لا يقبلون منهم هذه النسبة لأن أيضا نسبة إلى محمد عليه الصلاة والسلام لو نسبوه إلى سليمان أيضا سليمان هذا نبي من الأنبياء طيب ما الحل قالوا ننسبه إلى عبد الوهاب إلى الوهابية لماذا قالوا لأن هذا تأثير على العامة وأنا أقول يا إخوة أنا أقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عالم من علماء المسلمين مذهبه في الفقه مذهب الإمام أحمد وعقيدته الكتاب والسنة والذي يريد المزيد من هذا يطلع على كتبه كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب يطلع على كتبه ويرى يطلع عقل ما يكون يطلع على كتاب التوحيد كتاب التوحيد يرى أن الكتاب ليس فيه إلا الآيات القرآنية ولا حديث النبوي يطلع على كتبه ثم بعد ذلك يحكم لأن الله عز وجل أعطى الإنسان عقل لماذا أعطاه العقل حتى يستخدمه في الخير ويفعل الخير ويعرف الشر ويبتعد عن الشر أذكر لكم قصة خطيب جمعة كان في بلد من البلدان وكل في خطبة الجمعة يلعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويسبه ويشتمه ويقول يكفره ثم أتاه شخص يعني من الدعاة من طلاب العلم قال يا أخي أنا أريد يعني نزع الغلاف غلاف الكتاب كتاب التوحيد وقال خذ هذا الكتاب وقرأ الكتاب والجمعة القادمة أريد أن تبدي لي رأيك في الكتاب تعطيني رأيك في الكتاب ما هو رأيك في الكتاب ومؤلف الكتاب أخذ الكتاب وقرأ الكتاب والجمعة القادمة أتى فقال ماذا وجدت في الكتاب قال الكتاب الذي فيه حق قال أكيد قال نعم قال هذا كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي تسبه وتكفره وتلعنه فصار هذا الإمام في كل جمعة يكفر عما سبق يثني على الشيخ محمد ويذكره بخير ويدعو له بخير أنا مرة أنا الآن الذي أتكلم معكم الآن أتاني شاب وكنت في مركز من مراكز التوعية أتاني شاب من إحدى البلاد الإسلامية العربية فقال يا شيخ أنا أتيت إلى بلاد كذا من البلدان العربية أريد الحق فوجدت الناس متفرقين فرق فرقة كذا وفرقة كذا وفرقة كذا الآن أنا التبس علي الحق فأخبرني عن الطريقة الوهابية قلت له يا ابني الآن الوقت ضيق الآن قبل المغرب الآن وعندي حجاج كثير يسألون لكن خذ هذه الرسالة رسائل الشيخ اقرأها ثم بعدين تأتيني ويصير خير إن شاء الله ذهب الرسالة صغيرة ذهب أظن أتاني بعد العشاء أو ما أدري من اليوم القادم المهم أتى الشاب قال يا شيخ كل ما في هذه الرسالة حق، لكن زملائي يقول هذا سحر لا يسحرك صاحب الرسالة. طيب ماذا نفعل؟ يعني هذا تأثير البدع على الناس، لأن البدعة إذا تأصلت في قلوب الناس صعب انتزاعها، صعب أن ينتزعها. الآن كثير من العلماء أيضا غير الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكفره بعض الناس، يقول أحد الدعاة طلاب العلم، يقول سمعت رجلا في مجلس كبير يكفر ابن تيمية، يقول فيه كذا وكذا، يعني يأتيه بالعظائم ويكفره. طيب يا مسكين، الآن كان عندك حسنات تقضي عليها. فيقول فسألت، قلت له يا أخي أنت تعرف عن ابن تيمية شيء؟ قرأت عنه شيء؟ قال لا. قال سمعت عنه شيء؟ قال لا. قال كيف أيضا تحكم عليه؟ قال سمعنا من مشايخنا. إذا انظروا إلى إلى إلى مشكلة التقليد ومشكلة الجهل. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب مذهبه في الفروع مذهب الإمام أحمد، والإمام أحمد أحد الأئمة الأربعة المعتمدين في الفقه، وإمام السنة، إمام أهل السنة في عصره وبعد عصره أيضا. وأما في العقيدة فمنهجه الكتاب والسنة، والكتاب والسنة المصدر الأول والثاني مصادر التشريع، فلا يماري هذا في هذا الأمر إلا جاهل أو مبتدع، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. هل يجوز الأكل من الوضيمة وهي الطعام الذي يصنعه أهل العزاء؟ إذا كان يصنعه أهل العزاء أنفسهم فهذا لا يؤكل منه، لأنهم لا يصنعون طعام أهل العزاء، يعني قرابة الميت لا يصنعون طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أصابهم ما يشغلهم. فإذا كان يصنعه أهل قرابة الميت فهذا لا يجوز، لأنهم بين أحد أمرين، إما أنهم يأخذون من مال التركة، ومال التركة مشترك لا يملكه شخص بعينه، وإما أنهم يأخذون بالدين، وهذا أيضا لا يجوز، لأن الدين منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلكن إذا كان هذا الطعام يأتي به بعض الجيران أو بعض الأصحاب أو بعض الأصدقاء إكراما للحاضرين أو للضيوف المعزين فهذا جائز، ما في إشكال إن شاء الله، لا محظور فيه. نعم. في بلدنا تقام الموالد بالاحتفالات عند أضرحة الأولياء، وتقام الموائد ويكثر البيع والشراء، فما قولكم في هذه الأضرحة؟ وما قولكم في من يذهب إليها اعتقادا بها؟ وما قولكم في من يذهب إليها للتسوق والبيع فقط؟ هذه شرك كثيرة ما يمكن نضبطها، خذ واحد واحد. في بلدنا تقام الموالد والاحتفالات عند الأضرحة. تقام الموالد والاحتفالات عند الأضرحة. أنا يا إخوان أسأل من حضر معنا الآن في هذا المكان، وأنتم مسلمون والله أعطاكم عقول وعندكم أيضا تصور عن شريعتنا ولله الحمد، شريعة الإسلام، هل هذا من الدين، من دين الله عز وجل؟ هل هذا من دين الله؟ يعني إقامة الموالد عند الأضرحة وماذا؟ الموالد وماذا؟ عند الأضرحة وتقام الأسواق. طيب لا إقامة الموالد عند الأضرحة هذا من الدين؟ هل كان يفعله الصحابة؟ هل كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل كان يفعل في القرى المفضلة؟ أبدا ما كان يفعل. إذا نسمع القرآن ماذا يقول؟ يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. اليوم يعني أكمل الدين متى؟ في حجة الوداع في عرفة الدين اكتمل. هل وجدت الموالد عند الأضرحة؟ هل وجدت الموائد أيضا عند الأضرحة في ذاك الزمن؟ لا في ذاك الزمن ولا بعد ذاك الزمن، ولا وجدت هذه الأضرحة وإقامة الأضرحة إلا بعد زمن طويل. حديث علي رضي الله عنه، حديث علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض، ولا صورة إلا طمستها. هذا الدين، هذا ديننا يا إخوان. كيف تقام الموالد والموائد عند القبور؟ لماذا يا إخوان؟ الأموات لو كان الميت ينفع لا نفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ الله جل وعلا يقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ويقول قل لا أقول، ويقول قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ويقول قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا في القرآن. إذا كان هذا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فكيف غيره؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش لا أغني عنكم شيئا، ويا فاطمة بنت محمد خذي عني لا أغني عنك شيئا من الله شيئا، يا صفية عم إلى آخره. لا، إذا كان هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يملك إلا الشفاعة عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، فكيف الأموات يملكون هذا الأمر؟ لكن الشيطان عدو الإنسان يا إخوان، الشيطان عدو الإنسان، والنفس الأمارة بالسوء. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويقول الله جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء. ويقول الله عز وجل: أفرأيت من اتبع هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. اتباع الهوى أيضا مصيبة. فحكموا شريعة الإسلام يا مسلمون، يا مسلمون حكموا شريعة الإسلام، لأن الموت آت وكل آت قريب. والله جل وعلا يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره ها في عنقه ونخرج يوم القيامة أكملوا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا نفكر، لا يعني لا نغالط أنفسنا، صححوا العقيدة، عقيدتكم مع رب العالمين. الأنبياء قاطبة، اقرأوا القرآن، تتبعوا القرآن، جميع الأنبياء ما في نبي بعث وأمر بالرسالة والتبليغ إلا يدعو إلى التوحيد والعقيدة وتصفية العقيدة. فنسأل الله عز وجل إخوة أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الأمراض، وأن يحفظنا وإياكم من الرياء، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. نعم. وما حكم من يذهب إليها للتسوق والبيع فقط ولا يعتقد فيها؟ ما أرى أن يذهب إليها. لماذا؟ لأن الذهاب إليها حتى لو كان للتسوق تشجيع، فيه تشجيع وفيه يعني يحث الناس على الحضور إلى هذا المكان لإقامة الأسواق. فأنا ما أقول يعني أن هذا حرام لأني ما عندي دليل، لكن أقول فيه تشجيع يعني حضور الناس إليها وتكثير السواد ونشر البدعة في هذا المكان. نعم. إذا كان الإمام راكعا هل أكبر تكبيرتين وأركع أم واحدة تكفي؟ لا، واحدة تكفي، تكبيرة الإحرام تكفي، لكن لو كبرت تكبيرة الركوع أيضا خروجا من خلاف أهل العلم لكان أولى. إذا جعلت وقفا لله تعالى عن والدي ثم أخبرتهم بذلك هل هذا يقدح في الإخلاص؟ لا يقدح في الإخلاص. إذا كنت أخبرتهم بهذا لإدخال السرور عليهما فهذا لا يقدح في الإخلاص، وهذا الذي ينبغي. نكتفي بهذا القدر يا إخوة لننتقل إلى الوضوء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد.